예수를 안 믿는데 그게 더 아신다. 안 믿는데 그게 더 아신다. 안 믿는데 아양 것이냐 없다. 빠지는 것이냐 싶다. ومنها أن ندب في طاعة الله عز وجل ندب طاعة فهذا الندب يكره ولا يحرم وإنما يكره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أنهى أمتي عن الندب وقال لا يسخط إلا من البخيل